إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، اجتمع أربعة نفر في مجلس وشكى كل واحد حاله للآخر، فقال أحدهم: إنني أقرأ القرآن فلا أجد له تفسيرا ولا حلاوة، وقال الآخر: إنني أدخل في الصلاة وأكبر تكبيرة الإحرام حتى أنتهي من صلاتي بالتسليم، وما تأثرت بهذه الصلاة. وقال الثالث: وقد مات له ميت، ثم شيعه في جنازته إلى المقبرة. مات الميت ولم تدمع لي عين واحدة، ولم يتأثر قلبي، ورأيت ميتي يوضع في قبره فلم تتحرك في شعرة واحدة، فلماذا؟ وقال صاحبه الرابع: تمر الأحداث، وفي الحياة عبر ودروس وفتن وأهوال، ومع ذلك لا يتأثر قلبي، فما هو السبب؟ ما هو السبب عباد الله؟ إنه فقدان الخشوع. نعم، فقدان الخشوع، هذه العبادة المطلوبة التي هي واجب من واجبات الإيمان، صارت مفقودة في زماننا وفي حياتنا. إنه الخشوع عباد الله، الخشوع هو التذلل بين يدي الله، والخضوع والتواضع. إنه لين القلب ورقته وسكونه واستسلامه. وإذا خشع القلب خشعت الجوارح. رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا طاق رأسه في الصلاة، فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، فإن الخشوع ليس في الرقاب، وإنما الخشوع في القلوب. يقول الله سبحانه وتعالى ذاكرا عباده المؤمنين: فلاحهم بأي شيء نالوا ذلك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قد أفلح المؤمنون تأكيد من الرب سبحانه وتعالى بفلاح أهل الإيمان وهذا الفلاح يشمل الدنيا والآخرة فبأي شيء نال الفلاح من الله؟ أول صفة قال فيها ربنا جل جلاله الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع بهذه الآية وما بعدها واجب من واجبات الإيمان عباد الله والسؤال كيف صلاتنا اليوم؟ كيف صلاتنا اليوم؟ لماذا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ لأنها فقدت الخشوع لب الصلاة وروحها. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والنسائي في السنن الكبرى عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها قال نصفها صلاة كاملة بركعاتها وسجداتها لا يكتب لك منها يا عبد الله إلا بقدر ما خشعت فيه إلا بقدر ما خشعت في صلاتك فربما تكون خاشعا في صلاتك كلها وربما تكون خاشعا في نصفها والنصف الآخر غير مأجور عليه يا عبد الله وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها أيها المؤمنون إن الله عز وجل يريد منا أن نعبده عبادة معنى لا عبادة مبنى عبادة روح لا عبادة حركات فما أحوجنا إلى مغفرة الذنوب ومحو الحوب من علام الغيوب قابل التوب غفار الذنوب وبالصلاة الخاشعة يتحقق هذا ففي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله إذن ذنوبك مغفور لها يا عبد الله إذا أحسنت وضوء الصلاة وإذا أقمت الخشوع والركوع والسجود في صلاتك فأب فأبشر بالخير وأحذر قلبك بالصلاة حتى يغفر لك ذنبك. وقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، كان له على الله عهد أن يغفر له. والحديث رواه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت. أي فضل عظيم وثواب كبير بعد هذا أيها الناس. عباد الله، لا خير فينا، نعم لا خير فينا إذا لم نخشع عند قراءة القرآن وعند سماعه. اسمعوا يا رعاكم الله، خاشعين قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الجبال الصم الصلاب الضاربة بجذورها في الأرض الشامخة في السماء تخشع وتخضع للقرآن بل وتتصدع منه، فماذا نحن أمام الجبال؟ أين مواعظ القرآن منا؟ أين وعد القرآن ووعيده منا؟ أوامره ونواهيه أين نحن منها؟ خشع لذلك كله الجبل وتصدع، فما أقسى قلوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، لقد أثنى الله عز وجل على أنبيائه بأمور حققوها في حياتهم، فما هي؟ قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وما ذاك إلا لكمال معرفتهم بالله، ومن كان بالله أعرف كان له أخوف. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم واللفظ لمسلم: لما مات ابنه إبراهيم خشع قلبه فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال كلمته الخالدة تدمع العين ويحزن القلب: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. فكفى بالموت واعظا، فأين من يخشع بالموت ويحاسب نفسه قبل الفوت؟ من لم يخشع في الدنيا خشع في الآخرة ولا بد. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، وهيبة الموقف في ذلك اليوم تجعل الكل في خشوع، وخشعت الأصوات بالرحمن فلا تسمع إلا همسا. إخواني في الله، لا يأتي الخشوع دفعة واحدة بعد أن كان مفقودا، بل يأتي شيئا فشيئا، فمن طلب الخشوع وجده، لأن من صدق الله صدقه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعنا وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، عباد الله، فإن الخشوع نوعان، فإن الخشوع نوعان: خشوع إيمان من القلب، وهو عمل باطني يظهر أثره على الجوارح، وخشوع آخر هو خشوع النفاق من الجوارح ظاهري وهو فارغ من القلب. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، أن ترى بعض الناس وهو يصلي يرفع كتفيه كأنما يظهر للناس أنه خاشع والقلب لا يعلمه إلا الله. فليس الخشوع بتقطيب الجبين ولا برفع الكتفين، بل الخشوع بطاقات النظر إلى موضع السجود وحضور القلب بين يدي الله. هل يستوي من يخشع ومن لا يخشع؟ لا والله، لا يستويان لا في الدنيا ولا في الآخرة. روى الإمام مسلم رضي الله رحمه الله تعالى عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من أربع، فذكر منها: ومن قلب لا يخشع، ومن قلب لا يخشع. فلماذا؟ لماذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشع؟ لأن القلب إذا لم يخشع لله كان قاسيا. والله عز وجل يقول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. عباد الله، كيف نحقق الخشوع في قلوبنا وسائر أحوالنا؟ من ذلك أمور: منها استحضار نظر الرب إليه، أن تستحضر يا عبد الله، وأن تستحضري يا أمة الله، أن الله عز وجل ينظر إليكما الآن، يسمع كلامكما، ويرى أفعالكما، ويطلع على ما في قلوبكما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن أحدث عنده هذا الشعور كان خاشعا لله عز وجل، فلا يتحرك ولا يجلس ولا يقوم ولا يذهب ولا يجيء إلا وهو في رضا الله عز وجل. ومن ذلك عباد الله محاسبة النفس والنظر إليها بالتقصير. يجب عليك أن تنظر إلى نفسك بالتقصير. كفاك فخرا وزهوا بمكانتك وبجاهك وبمالك وبعلمك وبصلاحك وبتقواك. هذا يحدث عند العبد الغرور والعجب والتعالي على الناس واحتقارهم وازدراءهم، بل يجب عليك أن تنظر إلى نفسك بالتقصير. فمن كان أكبر منك قلت: قد سبقني إلى الإسلام. ومن كان مثلك نافسته في ذلك. ومن كان أصغر منك قلت: ما زال صغيرا. أما أنا فقد حملت من الذنوب ما حملت. عباد الله، ومن ذلك، أي مما يقوي الخشوع في قلوبنا ويجعلنا نعيشه في حياتنا، الاعتبار بما يجري للإنسان من أحداث وأحوال. فهذه الأمور التي تجري بين الحين والآخر يجريها الله عز وجل ليعتبر الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. فالله سبحانه وتعالى يبتلينا بهذه الأمور وبهذه الفتن وبهذه الأحداث حتى ينظر كيف نتعامل معها. هل نأخذ منها الدروس والعبر؟ وهذا هو الخشوع، أم تجري علينا جريا عاديا لا يؤثر فينا؟ وهنا قسوة القلوب عياذا بالله. ومن الأمور التي يستعين بها العبد على تحقيق الخشوع تدبر القرآن، ومعرفة معانيه. وهذه المشكلة التي نعيشها في كثير من بلداننا الإسلامية، نصلي الصلوات ونحفظ التراويح ونقرأ القرآن ولا يؤثر فينا ولا نخشع من آياته. لماذا؟ لأننا لا نعلم معانيه، لأننا لا نتدبر كلماته التي قال الله عز وجل فيها: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإذا كانت القلوب مقفلة فأنى لها أن تتعظ. جرب يا أخي أن تقرأ تفسيرا لبعض الكلمات القرآنية، ثم صلي واقرأ هذه الكلمات القرآنية، فإن هذا سيحدث عندك شعورا آخر غير الشعور الذي كنت تعيشه قبل معرفة معاني القرآن. فلهذا يجب علينا أن نعلم معاني القرآن. وها هي كتب التفسير ملأى في المكتبات الإسلامية. هذا كلام الله. لو أن كل واحد منا استحضر عند قراءة القرآن أنه رسالة من الله عز وجل إليك يا عبد الله، وهذه الرسالة فيها إما أمر وإما نهي وإما موعظة، أحدث ذلك عندك شعورا وكنت بذلك خاشعا لله رب العالمين. أيها المسلمون، لقد طال علينا العهد وقست قلوبنا وجاءت الأحداث اليوم ودخلت الفتن علينا فنقلتنا إلى ما هو أشد وأقسى. فلنقرأ جميعا قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية رحمني الله وإياكم نزلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعتاب. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما كان بين إسلامنا، اسمع ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله. إلا أربع سنين ونحن يمر على الواحد منا 30 سنة 20 سنة 10 سنوات ولا تدمع له عين ولا يخشع له قلب، هو لم يتغير حاله. فألا يدل هذا على قسوة القلوب وبعد العهد عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ فلنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. أيها المسلمون، نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولكن ما الذي يذهب الخشوع؟ ما الذي يذهب الخشوع ويقسي القلوب؟ من ذلك أمور، منها الاغترار بمتاع الدنيا ولهوها، الاغترار بملذات الدنيا وشهواتها. فلان بنى الدور الثاني وأنا أريد أن أبني الدور الثاني، فلان معه سيارة آخر موديل وأنا أريد كذلك، فلان تزوج الثانية وأنا أريد كذلك، وهكذا اغترار بمتاع الدنيا ولهوها. وما معك من الدنيا إلا ما عملت، ما معك من الدنيا إلا ما عملت، كل هذا ستخلفه وراء ظهرك يتقاتل عليه أولادك بعد موتك، وتلقى الله عز وجل بكفنك الأبيض الذي تأكله الدود، ثم تصير وحيدا في تلك الحفرة المظلمة السوداء. فلا تغرنكم الفسوق، فإن هؤلاء يقسون القلوب ويجعلون صاحبهم في غفلة عن ذكر الله. قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن ذلك يا رعاكم الله الإكثار من فضول السمع والبصر واللسان. بعض الناس شغل نفسه بالقيل والقال في كل حدث، ويريد أن ينظر إلى كل شيء، ويريد أن يشارك في كل مشكلة. كل هذا يؤثر على القلب، يؤثر على القلب ويجعله غير خاشع إذا جاءت المواعظ، لأنه تلا بالقيل والقال وفضول الكلام وفضول اللسان وفضول العين وفضول السمع. فعليك أن تقلل من الاختلاط بالناس، وأن تصفي قلبك لمواعظ القرآن. ومن ذلك أيضا أكل الحرام. أكل الحرام يفعل فعله في القلوب ويفعل فعله في الألسان. أكل الحرام لا خير فيه، يمحق البركة في الولد والمال والوقت والرزق. وطالما أننا ذكرنا أكل الحرام فيجدر بنا أن نتكلم عن الفتنة الربوية اليوم، يجدر بنا أن نتكلم عن الفتنة الربوية التي ألمت بنا جميعا، أعني فتنة العلة القديمة والعلة الجديدة. وهذا الأمر يحتاج إلى بيان وتوضيح، لأن بعض الناس يخشى من الكلام في هذه الأشياء ويطأطئ رأسه كالنعامة ويخاف على رزقه، ويعلم ولا يعلم أن الموت بيد الله عز وجل، وأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فيرضى بالظلم ويرضى بالمنكر ويرضى بالحرام، بل ويمارسه حتى لا يفقد مصالحه. وعلينا في هذا المقام أن نؤدي نصيحة للكل، وأن نبين للناس، وأن نذكر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فما هو حكم التعامل بين العملتين القديمة والجديدة بالزيادة؟ إذا دفعت 1000 ريال قديمة قال مقابلها 1200 من الجديدة، ما حكم هذه الزيادة؟ ما حكم 200 في شريعة الإسلام الذي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، التي هي محكمة لا ينسخها ناسخ إلى يوم القيامة؟ اسمعوا يا رعاكم الله وأنتم أهل إسلام وإيمان، أولاً لا بد أن نعلم أن العملات الورقية أو المعدنية حكمها في الشرع حكم الذهب والفضة، حكمها في الشرع حكم الذهب والفضة، فإن أول ما تداول به الناس في التاريخ الذهب والفضة، ثم تطورت الأمور حتى صرنا إلى ما صرنا إليه. فإذا عرفنا هذا نحن نعرف إذن أنه لا يجوز التفاضل في الذهب مع الذهب، ولا يجوز التفاضل في الفضة مع الفضة، وهذا أمر معروف لدى الجميع. فإذا عرفنا هذا فلا يجوز إذن التفاضل في العملات الورقية التي من جنس واحد. فالريال لا يفضل على الريال، والدولار لا يفضل على الدولار، وهكذا في جميع العملات التي يتعامل منها الناس، لأن هذا هو الربا بعينه، لأن هذا هو الربا بعينه الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا يجوز صرف 1000 ريال من العملة القديمة ب1200 من العملة الجديدة، لأن هذا ربا واضح وصريح، وهو محرم طبعا بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فذروه اتركوا وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، تهديد من الله عز وجل ان يحارب كل مغاض وكل مغاضبه، ومن ذا الذي يقدر على حرب الله؟ وقال عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم عن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاه والسلام: الذهب بالذهب، والفضه بالفضه، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد ارضى، اي وقع في الربا، الاخذ والمعطي فيه سواء، الاخذ والمعطي فيه سواء. وقال عليه الصلاه والسلام: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، ومثله لا تبع الريال بريالين ولا الألف بألف ومئتين، فإن هذا هو الربا. روى هذا الحديث مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله تعالى عنه. فالزيادة التي نراها اليوم ويتعامل بها البعض زيادة ربوية، وهي حرام حرام حرام. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وليس في بقاء هذا التعامل الربوي بين الناس إلا فتنة كبيرة تجعلنا في حرب مع الله. ألا يكفينا أيها الناس؟ ألا يكفينا ما نحن فيه من الحروب والدمار والجوع والخوف والحصار والطائفية والتفرق والأوبئة والطواعين التي نزلت في بلادنا؟ ألا يكفينا عباد الله ما نحن فيه؟ وأي أمن قومي بعد جعل الناس يأكل بعضهم بعضا ويرابي بعضهم بعضا؟ لا قيمة لهذا الأمن، إنما هو كلام على اللسان وفي الصحف وفي وسائل الإعلام، والناس يتآكلون فيما بينهم، كل واحد يتربص بالآخر. أهذا أمن عباد الله؟ ومما يدل على أنها ربا واضح شراء النفط والغاز من المحافظات الأخرى بنفس العملة. لماذا لا يدفعون الفرق الذي ندفعه اليوم نحن فيما بيننا في تعاملاتنا؟ ألا يدل هذا على أن عندهم أم العملة هي العملة القديمة سعرها وقيمتها الشرائية هي قيمة جديدة؟ فلماذا يفرق البعض بينهما بين المواطنين؟ عباد الله، إن حل هذه المعضلة الربوية التي تمحق المال والولد لا يكون إلا بأحد أمرين: احفظوهما وطبقوهما. الأول منع التداول بالعلة الجديدة وعدم السماح بدخولها من المنافذ المعروفة، وهذا مسؤولية من ولاه الله عز وجل رقاب الناس، عليه إن كان صادقا وأمينا وناصحا أن يمنع التداول بالعملة الجديدة حتى لا يقع الناس في الربا الذي درهم واحد منه أشد عند الله من 36 زنية. من 36 زنية، لو زنيت 36 زنية أهون عند الله من أن تأكل درهم ربا فتدخله إلى بطنك وتؤكله أولادك وزوجتك وتشيعه بين الناس. ألا فلنتق الله، يجب منع التداول بعملة جديدة. وإلا فالحل الثاني وهو جعل وإبقاء القوة الشرائية واحدة بين العملة القديمة والجديدة، لأننا أهل بلد واحد. نحن يمنيون في الجنوب أو في الشمال، ولا قيمة للصراعات السياسية على مصالح العباد والبلاد. علينا رفض التعامل بالفرق بين العملتين حتى لا نأكل الربا. أيها الحلاق لا تقبل الربا، يا سائق المدر لا تقبل الربا، أيها التاجر، يا صاحب البقالة، أيها الطبيب، أيها الصيدلي، أيها الناس جميعا، لا تقبل الفرق بين العملة القديمة والجديدة، لأن هذا ربا، وإلا فطالبوا بسحب العملة الجديدة من جميع الناس حتى يبقى التعامل بعملة واحدة، وحتى لا نأكل الربا. وأختم عباد الله بقوله تعالى في آخر آيات الربا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين سمعوا القول فيتبعون أحسنه. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أصلح أحوالنا في الأمور كلها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.